لقد تنازع الصحابة كثيرا في بعض المسائل الفرعية، ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقيدة بخلاف الخلف. فلما تنازعوا رجع العلماء المسلمين وبالخاصة منهم المشايخ إلى القرآن وإلى السنة، توجه كل منهم التبين له أنه الواجع. فأرجو أن لا يختلف الأمر على أحد من الحاضرين بين وجوب اتباع الصحابة فيما اتفقوا عليه وعدم الخروج عليهم برأي جديد، وبينما إذا كانوا اختلفوا فإن ذلك نقول أو يقولون هم رجال ونحن رجال بالشرط السابق أن يكونوا يتعاثمون إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال مستمع في هذا الموضوع، هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ سبق الجواب، سبق الشيخ العلم. قلت عنيفا أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقائد، أما اختلف في خلق السلف والحمد لله ليس فيه معتزلي ولا فيه مرجئي ولا فيه أشعري ولا فيه ما تريد، بل كلهم سلفيون كما نقول نحن اليوم، لأنهم كلهم تبعوا سيد السلفيين وهو رسول الله عليه السلام دون يمين ويمين ويسار، دون أن يحكموا عقولهم وآراءهم في الأمور الغيبية. أنتم تعلمون مثلا ما تزل أنكروا رؤية الله في الآخرة، في أي دليل؟ قالوا مش ممكن الإنسان العاجز الضعيف البصر أن ينظر إلى الله الخالق القدير. مثلا عندما أدركتها مش معقول، ربنا قد بين لنا أن يوم القيامة له نظام يختلف عن نظام هذه الدنيا الثانية، ولذلك أنبأنا بأمور غيبية لنؤمن بها ونسلم لها التسليم كما جاء في الآية السابقة، ونسلم التسليم لا نقول هذا مش معقول وهذا بعيد عن العقل والمنطق. وقع في مثل هذه الانحرافات المعتزلة والأشاعرة وهذا تذكر أحيانا في خلال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة الشارع، فهل هذا اسم من أسماء الله؟ هذا ليس اسما من أسماء الله، لكن هذا إخبار عن وصف أن لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نحن نقول مثلا بكل بساطة ولا إنكار ولا جحود، الله موجود، فهل الاسم موجود من أسماء الله عز وجل؟ طبعا لا. الذي نحن نقول مثلا بكل بساطة ولا إنكار ولا جحود، الله موجود، هل الاسم موجود من أسماء الله عز وجل؟ طبعا لا. الذي ينكره العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل ووصفه إلا بما سمى ووصف به نفسه، لا يعنون الجملة الخبرية التي يطلق الإنسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عز وجل بأنه من أسمائه أنه موجود ومن أسمائه بأنه شارك، وإنما هو يخبر خبرا نخبر. وهذا ما يبينه ابن تيمية الذي يقول الشاهد بأنه يستعمل كلمة الشارع، لأنه هذا إخبار عن معنى قائل في الذهن يعبر عنه الإنسان. فالله عز وجل إذا قال قائل ليس بمفقود ليس بمعلوم، لا يكون قد أطلق اسمه الله أو صفة من صفات الله، لكنه بهذه الكلمة ليس بمعدوم يعبر عن كلمة باقي أو اسم باقي وهو الحي القيوم نحو ذلك. لهذا لا ينكر مثل هذا الاستعمال إذا لم يستعمل على أنه اسم جاء عن السلف أو أنه صفة جاء في الشرع منصوصا عليها. يشاع ويتهم البعض السلفيين بأنهم مهتمين فقط في قضية التوحيد وخاصة التوحيد لكن الصفات أكثر من غيره، ولماذا؟ هذا السؤال ألاحظ في الحقيقة أن فيه كتابة، وأرجو أن يكون السائل قد قصد ذلك ولم يكن منه رمية من غير الرام كما يقال، لأنه جاء في ختام السؤال أكثر من غير ذلك. فنقول صدقت، وهل هذا خطأ أن يهتم

أطلق اسمه على مدرسة ثلاثة كبيرة مدرسة الشهيد جهور جمال. ما الذي سوغ هذا الانحراف البالغ في إطلاق هذا الاسم حتى على الكافر؟ تساهلنا نحن في استعمال هذه الكلمة حتى أدخلنا فيها أو تحتها أي معنى له يعني منزلته في الإسلام. هذا لا يجوز إسلاميا. يجب أن نقف كما قال تعالى وتلك حدود الله فلا تتعدوها. مش كده ده ايه؟ فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فنحن إلى انصراف الكلام لا نطلق لقب أو اسم الشهيد إلا على ما جاء في السنة لأنه شهيد مهما كان عمله عظيما، كما ضربنا لكم مثلا في هذا الرجل العظيم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي مات وهو شهيد. لا نقول عنه إنه شهيد. وإن كنا نريد أن نطلق هذه الكلمة على بعض الناس من الأبطال الذين أبلغوا بلاء حسنا في سبيل خدمة الإسلام ومحاربة أعداء الإسلام لقلنا الشهيد ابن تيمية، ولكن حاسب الله أن نعلم الناس بألفاظ ما جاء الإذن لنا في شريعة الله عز وجل أن نستعملها، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر.